أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان الأرفعان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ما زلنا في هذه الآية كأنها تشتمل على نكات كثيرة وفوائد جليلة، وعرفنا بعضها أو جلها، ونكمل هذا الآن إن شاء الله. فإن السيوطي يقول أولاد ثم عرضهم أي المسميات، قال وفيه تغليب العقلاء، فهذا انتهينا منه، على الملائكة فقال لهم تبكيتا. تبكيتا يعني تقريعا لهم، والتقريع يعني نوع في معناه الذي مع في الدنيا هو نوع من التهكم على القائل، يعني وكأنك قلت قولا فلم تصدق فيه أو لم تكن على صواب منه، فرددت عليك تبكيتا وتقريعا أي تهكما عليك هكذا. فقال لهم، يعني الله سبحانه وتعالى قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، ألم تقولوا أنتم أيها الملائكة، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يبدون وما يخفون كما قال ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، صحيح؟ قالوا فيما بينه وبين أنفسهم لن يخلق الله مخلوقا أكرم منا، صحيح؟ قلنا الكلام ده قبل ذلك. طب ليه؟ قال لك إحنا الأولون، نحن الأوائل في الخلق، فنحن المقدمون ونحن أكرم منها من الذي سيخلق، لأننا اطلعنا على اللوح المحفوظ وهؤلاء أو هذا المخلوق لم يطلع على شيء، فنحن كرماء عند الله. قالوا ذلك ولم يقولوا هذا لله، وإنما قالوا فيما بينهم وبين أنفسهم، فعلمه الله لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقال ردا عليهم أو تبكيتا لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء. شئت قلت كده لن يخلق الله مخلوقا أكرم منا ولا كذا ولا كذا، طب أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فيما زعمتم، وإن كنتم صادقين فيما قلتم أنبئوني بأسماء هؤلاء. فقالوا سبحانك لا علم لنا. طيب أدي آدم، أنبئهم يا آدم بأسمائه، هكذا هذا هو يا طلاب العلم. فيقول لك بقى سيدنا الشيخ الجامل يقول لك إيه يا محمد، يقول لك تبكيتا يعني توبيخا وإسكاتا لهم حتى لا يقولوا شيئا فيما بينهم وبين أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فاعلم أنه هو الحق وأنه هو العدل، هو هذا هو، لأن الله يحال أن يقدر شيئا باطلا أو خطأ أو فيه ظلم أو غير ذلك. واضح؟ نعم. أي توبيخا وإسكاتا. ثم قال: وفي المختار فالتبكيت، يعني المختار، يعني المختار الايه؟ التبكيت كالتقريع والتعنيف والتوبيخ، يقال بكته بالحجة. يعني ايه بكته بالحجة؟ تبكيتا أي غلبه. يعني إذا وقفت مع واحد وأتى في مسألة، تناقشون المسألة وأتى لك بحجة قوية، يبقى أنا بكتك تبكيتا، يعني غلبتك بالحجة والدليل. هذا معنى التبكيت، لأنهم قالوا كذا كذا كذا. طيب سيد آدم يعلم وأنتم لا تعلمون، يبقى أدي بكته. هذا هو، يقال بكته بكذا. الاستعمال بقى، يبقى الأول في الدلالة، لما قالك وفي المختار إيه؟ وفي المختار التبكيت قد تقريع والتعنيف والتوبيخ، هذا في الدلالة. طب وفي الاستعمال؟ يقول لك بكت بكذا، ها بكته بكذا وبكته على كذا. يبقى الاستعمال تتعدى بالباء تارة وتتعدى بعلى تارة أخرى، ده في الاستعمال. أما في الدلالة فهو التبكيت والتقريع والغلبة بالحجة والدليل. واضح؟ طيب قال: يقال بكته بكذا وبكته عليه، أي قرعه عليه وألزمه حتى عجز عن الجواب. ألزمه بإيه؟ يعني ألزمه بقولي، ألزمتك بقولي، يعني برأيي. يبقى أنا رأيي صار إلزاما عليك أن تعتقده وأن تعمل به. أدي معنى ألزمه. طب ليه صار إلزام عليك أن تعتقده؟ لماذا؟ قال لك لأن رأيي معه الدليل ومعه الحجة القوية، بينما رأيك أنت واهن ملوش دليل. يبقى إيه؟ يبقى تلتزم بالرأي الأقوى، وهذا هو في أصل ديننا. واضح يا شفاء؟ نعم. وألزمه حتى عجز عن الجواب. قال خلاص. وقوله أنبئوني أمر تعجيز، وكأن الله سبحانه وتعالى أمرهم كي يعرفون عجزهم الحقيقي أمام آدم عليه السلام. هذا هو أمر تعجيز، فالله سبحانه وتعالى يعلم علما سرمديا أزليا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، أنبئوني بأسماء هؤلاء. إذن هو هذا السؤال أو هذا الأمر أمر تعجيز للملائكة أمام هذا المخلوق الجديد سيدنا آدم عليه السلام، الذي قالوا في حقه لن يخلق الله مخلوقا أكرم منا، كما ذكرت قبل ذلك. أنبئوني يا أولاد، يتكلم عن النبأ، وانظر إلى تعبير القرآن، اختار القرآن النبأ ولم يخطر الخبر. وهذا فيه دلالة أو فيه أمر إعجاز. أنبؤوني، بقاش أخبروني بأسماء هؤلاء. طيب ليه؟ يقول لك النبأ هو الخبر العظيم لأمر عظيم. النبأ أدي معنى النبأ، الخبر العظيم، مش خبر عادي، لا ده خبر جلل. ولذلك ربنا قال إيه؟ يسألونك عن النبأ العظيم الذي هم فيه وإن قال لك أمر الساعة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إيه النبأ العظيم ده؟ الساعة، الساعة هي يوم القيامة، هذا هو. وأمر القيامة أمر عظيم، أمر جلل. فلذلك القرآن هنا استخدم أنبئوني ولم يستخبر أخبروني، ولم يستعمل أخبروني. يقول لك هنا إيه؟ يقول لك أنبئوني النبأ خبر ذو فائدة عظيمة، ذو فائدة عظيمة، سواء حصل علما أو غلب أو غلبه ظن، سواء كان النبأ العظيم ده يقينيا أو تحصل من خلال اعتقاد أو ظن. فإيثاره على الإخبار، يعني تفضيل القرآن أنبئوني على أخبروني على الإخبار، للإيذان برفعه، برفع الإيه؟ وتعظيم ماذا؟ إيه؟ بتعظيم العلم، لأن الأسماء تحصلت بالعلم، لأن الأسماء هو الاسم، الاسم في حد ذاته يا إقبال، الأسماء في حد ذاتها ليست عظيمة، وإنما ما تسبب فيها هو العظيم، ما تسبب فيها هو العظيم، والذي تسبب فيها إما العلم يحمل على العلم ذاته أو يحمل على المعلم الأول، هو الله سبحانه وتعالى الذي علم آدم. فاهم؟ هذا هو للإيذان برفعه، برفعه أي برفع العلم، ولم يقل برفعها أي الأسماء، فالأسماء في حد ذاتها لا شيء فيها، وإنما تحصلت الأسماء بالعلم وعلم آدم الأسماء، يبقى برفعه يعود على أي أولاد؟ على العلم. وهذا دليل على رفع الإسلام العلم، لأنه بالعلم ارتقى آدم على الملائكة. يا علي وأنت من العلم علي. طيب برفعه قرر وعظم خطرها. فإن النبأ إنما يطلق على الخبر الخطير والأمر العظيم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. واضح يا محمد؟ واضح. نعم. أنا سألنا على الإسلام يعني كل لغة. من؟ ماذا؟ ذكرتها، ربما أنت لم تكن موجودا قبل ذلك. قلت الله سبحانه وتعالى حين علم آدم بأن ألقى علمها في قلبه علمه اللغات، علمه اللغات كلها، أسماء الأشياء، ثم بعد ذلك لما آدم هبط من السماء إلى الأرض بعد الحادثة التي حدثت ومعروفة، يبطوا بعضكم لبعض العدو غير ذلك، وإيه أنت وزوجك الجنة، وبعدين قال لك يبطوا منها. فآدم عليه السلام حينما علمه الله اللغات، الأسماء المسميات باللغات، علم آدم أولاده هذه اللغات، كان له أولاد كثر فعلمهم هذه اللغات، ثم انطلقوا في البرية كل واحد راح مكان. طبعا هذا المكان يعني معلوم عند الله سبحانه وتعالى في علم الله الأزلي. فجاء ابنه سام إلى هذه الجزيرة وإلى هذا المكان، وتكونت الأسرة السامية التي خرجت منها العربية والعبرية والآشورية والفينيقية وغير ذلك. ثم اتجه آخر إلى بلاد الروم، واتجه حام إلى بلاد فارس، واتجه، ومن هنا تكونت اللغات. ومن هنا تكونت اللغات. واللغات بقى بعد ذلك انفصلت إلى هذه اللغة الأولى، انفصلت بعد ذلك إلى لغات أخرى زي اللغة السامية. اللغة السامية بخلال فعل البشر تحولت إلى لغات، إلى العربية والعبرية والفينيقية والآشورية والسامورية والفارسية، كل هذه لغات تكون أسرة واحدة. ولذلك سماتها واحدة، سمات الأسرة الواحدة واحدة. يعني اللغة العربية تكتب من اليمين إلى اليسار، وكذلك العبرية لغة اليهود تكتب من اليمين إلى اليسار، والفارسية تكتب من اليمين إلى اليسار، والفينيقية والآشورية والسامورية كلها تكتب من اليمين إلى اليسار، لأنها سماتها واحدة. ليه؟ لأنها خرجت من أسرة واحدة، من لغة الأم اللي هي اللغة السامية. نيجي بقى اللغة الثانية، اللغة اللاتينية مثلا، دي كلها تكتب من اليسار إلى اليمين، ونمطها واحد، خرج منها الإنجليزية، وخرج منها الفرنسية، وخرج منها الإيطالية، وخرج منها الألمانية، وخرج منها مش عارف كذا وكذا وكذا. إذا دي كلها أسر. وكذلك لغاتكم أنتم لغة معينة، لغة المالوية لها سماتها معينة، وهكذا. ولغة الترك. إذا هذا هو. لكن العرب أو الناس، آسف، البشر أدخل عقله فيها، في اللغات بعد ذلك، بأعمال العقول. وهذا من طبيعة الجنس الإنسان المفكر هكذا. فاللغة المثل المالوية الأصلية كانت تكتب بالحروف العربية، ثم حولت بعد ذلك إلى الحروف اللاتينية على ما أعتقد وغير ذلك. ده من فعل البشر. زي أنا عندي إن في مكتبتي أنا شرح الأجرومية باللغة التركية، مكتوب بالحروف العربية عندي في البيت. يعني شرح الأجرومية مكتوب باللغة، بثلاث لغات في كتاب واحد بطبعة مصطفى الحلبي، باللغة العربية أولا، ثم الشرح الثاني بالتركي بحروف العربية، وشرح الثالث بالملاوي بلغة العربية بحروف العربية، كتاب واحد. كتاب واحد كان طبعا طبعا مصطفى الحلبي، وما زال هذا الكتاب موجود. يعني ذهبت إلى هناك وذهبت إلى المخزن في الأسفل، من الممكن أن تستخرج هذا الكتاب، صح؟ الأجرومية. واضح؟ فاهم يا محمد؟ طيب، هنا يقول لك أخبروني بأسمائها، أنبئوني. فقال لهم تبكيتا في كلام السيوطي، أنبئوني يعني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات. إن كنتم صادقين. هؤلاء يعني هؤلاء المسلمين، إن كنتم صادقين. فين أسلوب، فين جواب الشرط؟ إن شرطية، وكنتم ده فعل الشرط، صادقين ده خبر كان. أين جواب الشرط؟ قال لك جواب الشرط محذوف، محذوف يفسره ما ذكر قبله. وذلك قال سيدنا سليمان: وجواب الشرط الذي هو إن كنتم، إن كنتم محذوف تقديره فأنبئوني، دل عليه ما قبله، دل عليه ما قبله، أي أنبئوني السابق. إن كنتم صادقين أنبئوني بأسماء هؤلاء. فجواب الشرط محذوف. طب ينفع يكون إن ما قبله هذا هو جواب الشرط؟ قال لك يجوز على رأي سيبويه. أقول لك كده، قال: وأشار بما ذكره إلى الرد على ابن عطية وغيره بما ذكره، بما ذكره إلى الرد على ابن عطية وغيره في قولهم إن جواب، إن الجواب أنبئوني السابق، وأنه يجوز تقديم الجواب على الشرط على مذهب سيبويه، وقد نبه أبو حيان على رد ذلك. سيبويه أجاز أن يتقدم الجواب على الشرط، سيبويه أجاز ذلك، ولكن قول سيبويه هذا ضعيف، والقوي ما اجتمع عليه النحاة بعد سيبويه، وإن كان الخليل شيخه أيضا نبه على ضعف هذا القول، لكن القول الراجح أن الجواب لا يتقدم على الإيه؟ على الشرط. هذا هو. وإن تقدم في بعض الأبيات كما ذكر اللسان فإن هذا للضرورة. طيب نعود فنقول: قالوا سبحانك، قالوا سبحانك يعني تنزيها لك يا رب، تنزيها لك عن الاعتراض عليك. وكأن الملائكة قد فهمت حينما قال الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، كأن الملائكة قد فهمت مراد الله سبحانه وتعالى أنهم يبكتهم على ما اعتقدوه وما قالوه فيما بينهم وبين أنفسهم، فقالوا سبحانك أي لا نعترض على حكمك وقضائك، تنزيها لك عن الاعتراض، فأنت يا ربنا لا تعصى ولا يعترض على ما أمرت به. هذا هو المعنى سبحانك. نعم، تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إلا ما علمتنا إياه. هذا هو. قال المحشي: قالوا سبحانك، قوله سبحانك لا علم لنا اعتراف بالعجز، اعتراف بعجزهم، لأنهم قالوا حينما قالوا لا ليس ذاك أكرم منا، وكأنهم ظنوا، وكأنهم ظنوا أن لا يوجد مخلوق أعلم منهم، لأنهم اطلعوا على لوح المحفوظ. فقالك إيه؟ قالك اعتراف بالعجز والقصور، وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارا ولم يكن اعترارا، وهذا ما ذكرته قبل ذلك، لم يكن اعتراض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ليس من باب إيه؟ الاعتراض. ولم يكن اعتراضا، وأنه قد باد لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان. صحيح يسفك الدماء وغير ذلك، لكن سيعبد الله بإرادته ويقيم العدل ما استطاع ذلك، والخير في وفي أمتي. كل هذا ما كان خافيا على الملائكة، كل هذه المعاني كان خافيا على الملائكة. فقالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض. والحكمة في من فضل الإنسان والحكمة في خلقه وإظهار أيضا سبحانك فيها إظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اشتبه عليهم، لأنهم بعد ذلك آدم علمهم الأسماء. وقلنا أنبئهم يا آدم أنبئهم بإيه؟ بأسمائهم، فلما أنبأهم قالوا كذا كذا كذا، يبقى عرفوا ولا يبقى آدم عرف الملائكة وعلم الملائكة. نعم. طيب، وهل هذا لا يستلزم من الملائكة الإقرار والحمد والإذعان لله؟ أهو قال هو إظهار لشكر نعمته، نعمة الله بأن عرفهم الأسماء من خلال سيدنا إيه؟ من آدم عليه السلام، لأن الله هو الذي أمر آدم بأن يعلمهم، ولولا أمر الله لما علمهم آدم عليه السلام. هذا هو. نعم. ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه سبحانه وتعالى، يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى. إذا قوله سبحانك فيه الآتي، مرة ثانية نقول اعتراف بالعدل، واحد تنزيها. قولهم سبحانك فيه الدلالات الآتية: الدلالة الأولى التنزيه كما قال السيوط، الدلالة الثانية كما قال سيدنا سليمان قال لك إيه؟ الاعتراف بالعجز. ثلاثة، الدلالة الثالثة اعترافا بفضل الإنسان والحكمة من خلقه. أربعة، لم يكن دليل على عدم الاستفسار، لم يكن اعتراضا وإنما هو استفسار، أليس كذلك؟ الخامس، دلالة الإظهار الشكر. السادسة، الدلالة السادسة مراعاة للأدب بتفويض العلم كله لله. كل هذه دلالات في قوله إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا. ثم يتكلم على كلمة سبحان. سبحان فعلان، فعلان يقول لك ده كلمة ملازمة للمصدرية، ملازمة للإيه؟ للمصدرية. يعني إيه ملازمة للمصدرية؟ يعني لا يأتي منها الفعل. يعني معنى كلمة النحاة ملازمة للمصدرية، يعني لا يأتي منها الفعل. هكذا تقول لك هو مصدر كالغفران، كالغفران، ولا يكاد يستعمل إلا مضافا. يعني تقول إيه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طب الله، طب والروايات اللي ذكرت التي جاءت بسبحان الله، يقول لك جاءت روايات ولكن روايات قليلة وضعيفة. طب ساعتها نعرف ايه اللفظ؟ قال لك فاعل بالمصدر، فاعل مرفوع، لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالمصدر، هذا اللي هو سبحانه، أي تنزهت يا الله، تنزهت يا الله عن كل نقص لا يليق بذاتك. لكن كل الروايات أو معظم الروايات، معظمها وليس كلها، معظم الروايات جاءت بالإضافة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإن كان هناك روايات يا نجوم بالرفع: سبحان الله، أي تنزه الله. فاهم؟ هذا هو. نعم. وسبحان مصدرك غفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعلي كمعاذ الله. وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل. الاستفسار هو مألوه قبل ذلك، أتجعل فيها؟ وهذه دلالة أخرى، وكأنهم يعتذرون لله سبحانه وتعالى بهذا التنزيه وبهذا التسبيح الذي الاتصال الذي قاله قبل ذلك القرآن: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. صحيح؟ والجهل بحقيقة الحال. ولذلك جعل مفتاح التوبة. الله، شوف شوف اللمحات الصوفية بتاعت الأولياء. يقول لك لما ده فعلا كان الشيخ العدوي رحمة الله عليه، وكان الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه الشيخ الجامع الأزهر، وكان من الأولياء الصالحين، كان من الأقطاب الشيخ عبد الحليم، ما ذكر دعاء لنا إلا كنا صغار، أطفال صغار يعني شباب صبية وشباب يعني، وكان يعلمنا التوبة مستفتحة بالتسبيح والتنزيه. وحتى يعني إذاعة القرآن الكريم تذيع له بعض هذه الأشياء النادرة، يقول تبنا إلى الله، قولوا جميعا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، في الجامع الأزهر الشريف وفي برج سيدنا الحسين كان لا يختم مجلسه، وكنا نحن صغار شباب صغار، لا يختم مجلسه شيخ عبد الحليم محمود إلا بالتوبة، إلا بالتوبة بهذه الصيغة، يسبح الله ويصلي على سيدنا رسول الله ثم يثني بالتسبيح والتحميد والتهليل ثم يثلث بالتوبة ثم يختم بالصلاة على سيدنا رسول الله. هذا هو رحمة الله عليه. فقال موسى صلوات الله عليه أيضا يستشهد بالأنبياء: سبحانك تبت إليك. والعلماء أخذوا من هذا من منهاجا للتوبة، يقول لك والتوبة من باب ما في المنظومة كده، يقول لك بابها التسبيح والإذعان، يعني تعرف كده الإذعان يعني بالخطأ وتكر بالمعصية، الاعتراف بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى في الخلوات، وفي الخلوات والجلوات أيضا لا بأس أن تعترف في الجلوات بما فعلت ودون أن تسمي. هذا هو. نعم. وقال سيدنا يونس أيضا: سبحانك إني كنت من الظالمين. شو التسبيح يبدأ أهو: سبحانك إني تبت إليك، في دعاء سيدنا موسى، وخلاك يا ذات الرحمن. وبعدين سيدنا يونس يقول لك: سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت. التوحيد الأول وبعدين التنزيه، سبحانك إيه، ثم الاعتراف والإذعان يعني قلناها دلوقتي. نعم. قوله: إنك أنت العليم الحكيم. في سيدنا صدق يقول لك إيه: إنك أنت، تأكيد للكاف، العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. أدي معنى العليم الحكيم، لا يخرج شيء يقدره الله سبحانه وتعالى أو شيء حاصل من العباد، لا يوجد شيء، لا شيء أبدا يخرج عن علم الله وعن حكمة الله، لا شيء يخرج في الوجود عن علم الله وعن حكمة الله. إنك أنت العليم الحكيم، إطلاق العلم لله وإطلاق الحكمة لله، ومن ثم إيه النتيجة؟ فلا يخرج شيء عن علمه وعن حكمته سبحانه وتعالى. هذا هو واضح؟ نيجي بقى نشوف إيه مسألة نحوية يذكرها سيدنا الجامع. يقول لك إيه الضمير أنت يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون توكيدا للإسم، إنك أنت توكيد الكاف فيكون محله النصب لأن المؤكد منصوب، والتوكيد حكم المؤكد تبعه بالنصب، صحيح؟ وهكذا فيكون منصوب محله. وأن يكون مبتدأ خبره ما بعده، إنك أنت، أنت مبتدأ تاني، يعني قلنا إنك أنت يبقى كاف دي اسم إن وأنت دي مبتدأ وخبره ما بعده، والجملة خبر إن. وأن يكون فصلا، ضمير فصل وفيه الخلاف المشهور، هل له محل ضمير فصل ده أو ولا ليس له محل؟ وأنا تكلمت عن هذا قبل هنا في هنا في مجلس القطر، صحيح؟ إن هذا لهو القصص الحق، أليس كذلك؟ خلاف المشهور عن النحاة: يا إلهي الرحمن، يا أيمن، هل في دي محل ولا مش محل؟ البعض قال ملوش محل، وده الأقوى، ده الراجع. طب واللي قال لي محل، هل محله ما قبله ولا محله ما بعده؟ يعني هو في محل رفع على ما بعده ولا في محل نصب على ما قبله؟ وهكذا. خلاف مشهور عند النحاة ذكره هنا سيدنا سليمان الجبل. هل له محل إعراب أم لا؟ وإذا قيل أن له محل فهل بإعراب ما قبله كقول الفراء، يعني يكون في محل نصب، أو بإعراب ما بعده فيكون في محل رفع كقول الكسائي وكقول الإمام الكسائي؟ يبقى الفراء الاثنين كوفية، خلي بالك. طب واللي ملوش محل ده رأي البصرية، لذلك ما ذكرش بقى من هم لأن هو الرأي الراجح. طب ولو قلنا لهم محل على رأي الكوفية، هل في محل نصب كالفراء زي ما قال الفراء، ولا الكسائي في محل رفع؟ والاثنين كوفيين، الفراء والكسائي. والحكيم يقول لك خبر ثاني أو صفة للعليم، وهكذا يا طلاب العلم. ننتهي هنا لأني خلاص الآية، يعني الحمد لله عرفنا ما فيها، وإن شاء الله نبدأ في اللقاء القادم في الآية الثانية. قال تعالى: يا آدم أنبئهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم هكذا إن شاء الله تعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ودمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورة البستانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية بل الدرجة الثانية تحت لوائه، فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما